السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. طاعة ولي الأمر في غير معصية الله. قال رحمه الله: وأطيعا من ولاه الله أمركما ما لم تدعيا إلى معصية، فيجب أن تمتنع منها وتبذل الطاعة فيما سواها. طاعة ولي الأمر من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الرسول فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. وإن تأمر علينا عبد وأمر بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وأمر بالطاعة وإن جلدت ظهورنا وسلبت أموالنا، أدوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. وطاعة تكون في حدود طاعة الله جل وعلا، فإن أمر بمعصية فلا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. ولكن مع كونه لا يطاع في المنكر فإن ذلك لا يلغي طاعته فيما سوى ذلك. نعم. التزام الصدق واجتناب الكذب. قال رحمه الله: وعليكما بالصدق فإنه زين، وإياكما والكذب فإنه شين، ومن شهر بالصدق فهو ناطق محمود، ومن عرف بالكذب فهو ساكت مهجور مذموم. وأقل عقوبات الكذاب ألا يقبل صدقه ولا يتحقق حقه. وما وصف الله تعالى أحدا بالكذب إلا ذاما له، ولا وصف الله تعالى أحدا بالصدق إلا مادحا له ومرفعا به. ثم حثهما على الصدق في الأقوال والأفعال، وحذرهما مما يضاد ذلك وهو الكذب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تبارك وتعالى: أولئك هم الصادقون. فعلى المسلمين أن يعنوا بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور،